وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ما زالت الآيات الكريمة تعرض لنا قبح مقالة اليهود وكيف أنهم تجرؤوا على الله جل في علاه ولم يقدروا الله جل في علاه حق قدره، وقد قال الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال: وما قدر الله حق قدره. فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والعجيب من ذلك أنهم لما قالوا إن الله فقير أكدوا ذلك بمؤكدات، ولما قالوا نحن أغنياء لم يؤكدوا ذلك، كأنهم يقول أمر مسلم أن الغنى وصف لازم لنا، استغفر الله، كأنهم يرتقون إلى مرتبة الإلهية، لأن الغنى وصف ذاتي لله جل في علاه، والفقر وصف ذات لنا. فكأنهم لما أرادوا التأكيد على فقر الله جل في علاه كان في شك عند الناس أن يكون الله فقير، حاشا لله سبحانه جل في علاه، يعني كان بعرضهم هذا السيء. ولما قالوا بأنهم أغنياء ما احتاجوا إلى التأكيد، كما قلنا هؤلاء القوم من أقبح الناس فعلا ومقولة، وهم أشد الناس أو أبعد الناس عن الله جل في علاه وعن رحمة الله، فهم قوم قد غضب الله عليهم ولعنهم بما قدموا. قلنا بأنهم تجرؤوا على الله جل في علاه فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة فرد الله عليهم غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وأيضا في الآيات ترى أن الله تعالى يرد عليهم أيضا في آخر الآيات، قال: ولله ملك السماوات والأرض، كيف تقولون بأن الله فقير والله تعالى يقول لله ملك السماوات والأرض، فأين الفقر؟ هو الذي يملك السماوات والأرض سبحانه جل في علاه. وقلنا هم قالوا أيضا تجرؤا على الله جل في علاه أنه خلق السماوات والأراضين، فلما تعب أو أعيا ارتاح استراح يوم السبت، نعوذ بالله من الخذلان. ورد الله عليهم قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقلنا بأن هذه الجرأة لم تقف عند الله جل في علاه، بل وقفت عند أنبياء الله، أيضا تعدت إلى أنبياء الله ورسل الله صلوات الله عليهم وسلامه، وقد تجرأوا عليهم بالقول وبالفعل وأيضا بالقتل، فإنهم قد قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وأرادوا قتل عيسى عليه السلام. فالله جل في علاه قال: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وأشرحناها وقفنا عندها الأسبوع الماضي، صراحة هذه الآية العظيمة لو وقفت عندها كثيرا وتأملت ودققت النظر فيها لوجدت جملا عظيمة من جمل العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة في ذلك. عندما يقول الله جل في علاه لقد سمع الله، فهنا يثبت لله جل وعلا سمع، وسمع الله جل وعلا يليق بجلاله وكماله، وكما قلنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما تحدثت عن المرأة خولة التي أتت تشتكي زوجها، قالت إن المرأة لا تشتكي زوجها في الحجرة ويخفي عني بعض حديثها، وإن الله تعالى قد أنزل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وأيضا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال سنكتب. وإن كان كثير من العلماء يقولون السياق يبين لنا أن الذي يكتب هم الملائكة، وهو بأمر الله جل في علاه يسمونه مجازا، لكن هذه من لغة العرب. سنكتب فيها أولا إثبات الكتابة لله جل في علاه، الله يكتب، نعم يكتب الله جل في علاه، والذي يؤكد ذلك ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة المشهور بأن حج آدم موسى، فقال آدم لموسى: أنت موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله برسالاته وخص لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بهذه الآية واضحة جدا على الكتاب، فهو إثبات الكتابة لله جل في علاه. ولما لا؟ وما الذي يجعلنا ننفي عن ربنا هذا الفعل وهذه الصفة؟ قال وخط لك التوراة بيدي، فخط التوراة بيدي سبحانه جل في علاه، فلا أغر على عجب ولا نقول مجاز، وإن كان السياق يثبت أن الذي يكتب هم الملائكة لقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهنا إذا قلنا بأنه قال سنكتب لأنه أمر الملائكة بالكتابة، فإذا ينسب الفعل له، لا سيما أن نقول بنى عمرو بن العاص، العرب تقول ذلك بنى عمرو بن العاص الفسطاط، هو الذي بناها أو الأمر أمر ببنائها، لكن هذه كما قلنا الآية تثبت الكتابة ولا تنفيها، تثبت الكتابة ولا تنفيها. والحديث صريح جدا في هذا الباب، قال وخط لك التوراة بيده، قال ما سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونكتب قتلهم للأنبياء بغير حق. وقلنا هذا لا مفهوم له، يعني هذه الآية لا مفهوم له، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حق يقتل به النبي، لكن هذه صفة كاشفة أن غالب الأحوال أنهم يتجرؤون على الأنبياء بغير وجه حق. فقال الله جل وعلا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، أيضا فيها الإثبات القولي لله جل في علاه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأيضا قول الله جل في علاه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إثبات القول لله جل في علاه، إثبات كلام الله وصفة من صفات الله جل في علاه. قال ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وطبعا يعني لابد أن نلفت الانتباه إلى بعض المفسرين الذين لا يثبتون صفات الله جل في علاه، فيجعلون أن هذه من المجازات، ويقولون ونقول يعني الملائكة هم الذين يقولون، نقول ونقول ذوق عذاب الحريق أن الملائكة هم الذين يقولون، طبعا يساعدهم بذلك من اللغة ومن الآيات، من الآيات لما وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأيضا قول الله جل في علاه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى إلى آخر الآيات. فالملائكة هم الذين يتكلمون مع أصحاب النار ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. والحق أن نقول هذا من قول الله جل في علاه أيضا تقريعا وتوبيخا وبيانا لمآل هؤلاء. فقال الله جل في علاه ونقول ذوقوا عذاب الحريق المحرق، والنار لا يقوى عليها أحد بحال من الأحوال كما وصفها الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النار قال يؤتى بها بجهنم يوم القيامة على عرصات يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، ملك قوته التي لا يمكن أن تتصورها عقل من طوله من السماء إلى الأرض، ويجر الزمام الواحد 70,000 ملك. هذه دلالة واضحة جدا على السعة وعلى القوة، ونسأل الله أن يقينا ويقيكم عذاب جهنم. قال ذلك بما يعني ذلك، وطبعا ذلك هذه إشارة للبعيد، البعد في إيه؟ البعد في تقعر العذاب، البعد في شدة العذاب، وليس هذا للعلو ولا الرقي بل هو في السفور. ذلك العذاب الأليم والتقريع والتوبيخ والإهانة العظيمة لهم يوم القيامة، ذلك بما قدمت أيديكم، بما قدمت أيديكم، الباب هنا للسببية يعني بسبب ما قدمت أيديكم. وطبعا هنا إطلاق الجزء وإراده الكل، لأن المعصية لا تقف عند اليد فقط، بل اليد تعصي والعين تعصي والفم يعصي واللسان يعصي، كما قال الرسول كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر والفم يزني وزناه القبل، وأيضا اليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهنا بما كسبت أيديكم، بسبب ما كسبت أيديكم وما قدمت أيديكم، بما قدمت أيديكم من المعاصي من التعدي على حدود الأجل في علاه دون التوبة والأوبة وسرعة الفيئة لربكم جل في علاه، كما قال الله جل في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقلنا ليس بظلام للعبيد هنا ليست للمبالغة ولكنها ليه؟ للنسبة كالعطار والبزاد، فهي ليس بظلام للعبيد يعني ليس بظالم للعبيد، ولو قلنا بأنها صيغة مبالغة فمن باب أولى أن يكون إن لم يكن ظلاما للعبيد فلا يكون ظالما للعبيد، لأنه لو كان ظلاما من أجل المنفعة الأكثر، فإن كانت المنفعة الأكثر منفية فالمنفعة الأقل منفية من باب أولى. قال الله تعالى الذين قالوا، هؤلاء هم أصحاب النار، هؤلاء الذين قال فيهم الله تعالى بذلك مما قدمت أيديكم، هؤلاء الذين يقول الله لهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الحريق، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول. هذا الخطاب وإن كان على عمومه للكافرين، لكن السياق يثبت أن الخطاب وجه بعد ذلك إلى اليهود الذين قد يعني زعموا زعما باطلا وكذبوا على الله جل في علاه وجحدوا بآيات الله جل في علاه واستيقنتها أنفسهم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. طبعا إذا قال اليهود إن الله عهد إلينا، أين عهد إليهم؟ هل سمعوا الله تعالى؟ هل كلمهم الله شفاهة؟ لا، عهد عليهم في التوراة أو في الإنجيل. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أنهم حرفوا كتابهم الذي رزقهم الله إياه، لأن الله تعالى لم يأمر بهذا الأمر ولم يعهد بهذا العهد ولا فيه آية واحدة في كتابهم على ذلك. الذين قالوا إن الله عهد علينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. طبعا هذا على غرار الغنائم، لأن شريعة من قبلنا ما أحل الله لهم الغنائم، وهذا أيضا بالتعدي الذي كانوا فيه، فكانت الغنيمة تؤخذ فتنزل نار من السماء تأكلها، بيضاء تأكلها من السماء، هذا إذا قبلت ولم تقبل تبقى كما هي. طبعا حديث يوشع بن نون حديث طويل في أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لما جمع الغنائم ووضعها نزلت نار فلم تأكلها، قال فيكم الغلول ليبايعني أحد من كل قبيلة، فبايعوه حتى التصقت يده رجل في يد النبي فقال فيكم الغلول، فأتوا برأس بقرة من ذهب. الغرض المقصود كانت النار تنزل تأكلها، ورحمة الله بهذه الأمة الضعيفة أن الله تعالى قد أحل لها الغنائم كما قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وأحلت لي الغنائم. فعلى غرار ذلك يموهون يقولون بأن آية الإيمان بالرسول أو آية صدق هذا الرسول أن يأتينا بقربان تنزل النار تأكله، وهذا لم يكن بحال من الأحوال في كتابهم، كذبوا على الله والله بما قالوا. قالوا الذين قالوا إن الله عهد علينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وإن قلنا بعموم الأمر يعني لا نؤمن للرسول إلا بمعجزة من المعجزات، قد أتتكم المعجزة من موسى، وأي معجزة؟ آيات عشر جاءت بين أيديكم وقلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم تستطاعوا ولم تنقادوا لموسى عليه السلام. عيسى عليه السلام قد جاء بأعظم المعجزات، أحيا الموتى بإذن الله، وأردتم صلبه وقتله وأبى الله عليكم ذلك ورفعه الله جل في علاه كريما شريفا إلى السماء. الغرض المقصود أنهم كذبوا وما فعلوا ذلك إلا جحودا، وهم يعلمون أنه النبي الحق وجحدوا به وكتموا صفته وعقابهم وحسابهم عند الله جل في علاه. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل يا محمد قل لهم ذلك فهم كذبة. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات يعني بالمعجزات القاهرات الباهرات الواضحات التي تثبت لكم صدق هذا الرسول وأنه مرسل من قبل ربي جل في علاه، كما ألقى موسى العصا فتحولت إلى حية، فألقي السحرة ساجدين من هذه الآية العظيمة، وضرب البحر بالعصا فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم، آية من الآيات أمامكم، وأغرق الله فرعون وأنتم تنظرون. وأيضا فإنهم لما استسقوا موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، كل ذلك آيات تظهر لكم صدق هذا الرسول العظيم، ومع ذلك أنتم تعاندون وتلحدون كما وصفكم ربنا جل في علاه في كتابه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وأيضا بما تقولون وتزعمون من الآيات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني إن كانت المسألة أنكم تؤمنون على المعجزات التي تأتي تثبت صدق هذا الرسول لما قتلتم هؤلاء الأنبياء، لما قتلتم يحيى وزكريا، لما أردتم قتل عيسى. لكن الإشكال هنا الذين يخاطبهم القرآن لم يقتلوا لا موسى ولا عيسى ولا هموا بقتل عيسى ولا قتلوا يحيى وزكريا، فكيف نوجه الآيات هنا؟ الله تعالى قال قل يا محمد، يبقى محمد هو الذي تتكلم واليهود معه في هذا العصر وهم لم يقتلوا هؤلاء، فكيف يتهمهم الله جل وعلا بذلك؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالذي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. احتاج الى توجيه. هو مفهوم السؤال الاول ولا مش مفهوم؟ الخطاب من من النبي لمن؟ لاي يهود؟ هو ذهب الى قبور اليهود في مصر الذين كانوا مع لهم، ولا اليهود زمانه؟ اليهود زمانه هم قتلوا، فكيف توجيه التوجيه هذا؟ ايها الضيف الكريم، نسأل الله أن ربنا تكون صاحب عقيدة نقية يا رب. التأثر أصل الإنسان بالبيئة المحيطة به. الله يثبتنا لكم الحق معكم يعني. طب الحمد لله والشكر لله. ها ممتاز. لا فوق فوق. نعم الأمر من التوجيه من وجهين. الوجه الأول أنهم حقيقة حاولوا قتل محمد فباءوا باسمه وإن أنقذه الله جل في علاه. المرأة تمت الزراع والزراع أراد أن يأكل النمسلم فقالت النمسلم إني مسمومة فتركها النمسلم. وأيضا لما كادوا للنمسلم وأجلسوه في مكان وأرادوا أن يلقوا عليه صخرا عظيمة صخرة عظيمة حتى جاء جبريل عليه السلام فأخبر النمسلم فسار النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا باءوا بالاسم وإن لم يفعلوا باءوا بالاسم وإن لم يفعلوا لأنهم هموا بقتل النمسلم. والأمر الثاني أنهم أقروا ولما أقروا بقتل الأنبياء السابقين قلنا هذه قاعدة عظيمة جدا عند أهل السنة والجماعة وهي إيه؟ الرضا بالمنكر كمرتكب. الرضا بالمنكر كمرتكب. لذلك الله تعالى قال وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. لذلك العلماء قالوا على شارب الكوس أن يتناصح وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. اسم بشرب الخمر واسم انك لا تقول على الخمر انها حرام لانك لم تنكر المنكر. فالرضا بالمنكر كمرتكبه. لذلك الله تعالى سماهم قتلة وان لم يبشروا القتل لكنهم قد ارتضى كل واحد منهم بهذا القتل للانبياء. قال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم مؤمنين ان كنتم صادقين. وهذه فيها دلالة ايضا على ان الصدق ان الصادق حقا هو من وافق ظاهره باطنه. هو من وافق ظاهره باطنه هذا هو الصادق حقا. اذا وافق الظاهر الباطن فهذا هو الصادق لان المنافق لا يوافق الباطن الظاهر ولا الظاهر الباطن. يعني الجاحد لا يوافق الباطن الظاهر والمنافق لا يوافق الظاهر الباطن. فالظاهر يخالف الباطن عند المنافق يظهر الاسلام ويبتطن الكفر والجاحد هو يبتطن الاسلام لكنه لا يظهره. لذلك هو عند الله من الكافرين كمن كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرعون وجحدوا بها واستيقنتها ايش انفسهم ظلما وعلوا. فقال الله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم قل فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. فان كذبوك هذه الايه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى بين له باقامه الحجج انت تقيم الحجج عليهم وهم يعلمون حقا انك النبي الحق الصادق وانك المصدوق ويعلمون انك خاتم المرسلين ومع ذلك يجحدون بذلك حسدا عليك على امتك. فان كذبوك تسليه الان وهذه دلاله واضحه جدا ايضا على مكانه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ترى موضع من القران يعني فيه شيء من التسليه للنبي صلى الله عليه وسلم الا والله جل وعلا يرفق بنبيه صلى الله عليه وسلم تلطفا به وتطيبا لخاطره ولقلبه. لما اراد المعاتبه قدم المغفره قبل المعاتبه وقدم العفو قبل المعاتبه حتى لا يهلك هذا النبي الكريم الرقراق. قال الله جل وعلا عفى الله عنك صدر الباب العفو. عفى الله عنك لما اذنت لهم جاء العتاب بعد العفو. وايضا حتى لما عاتبه في ابن ام مكتوم عاتبه بالالتفات ليس بالتصريح حتى يكون ارفق بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال ايش ما قال عبس وتوليت ايش قال قال عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكره فتنفعه هذاك الغرض. المقصود بان هذه من التسليه للنبي صلى الله عليه وسلم دلاله على مكانه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله او مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا لا في ولاه لا غرو ولا عرف. فهو اكرم مخلوق على الخالق سبحانه جل في علاه. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا البينات والزبر والكتاب المنير. طبعا هو القضية هنا المقدمة ثم بالنتيجة. فإن كذبوك اتهموك بالكذب فقد كذب رسل. أنت الآن تقول الرسل قبله كانوا على كذب ولا على صدق. فهم أصدق الناس لهجة هم أصدق الناس لهجة. فهو يقول وأنت تعلم بالإجماع واليقين بأنهم إيه بأنهم أصدق الناس لهجة وأنت كذلك مثلهم. فهم إذا فعلوا ذلك وكذبوا الرسل فتكذيبهم لك أيضا كما كان تكذيبهم لهؤلاء الرسل جحودا وعنادا وأيضا تعنتا. قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات أو الزبر. أيضا تستنبط من هذه الآية لفتة عظيمة جدا هو التأسي حسن التأسي. وهذا جبل الإنسان مجبول على ذلك يتأثر بالبيئة يتأثر بالصاحب يتأثر بالرفقاء. ولذلك قالوا لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن إيش عن خليلي والصاحب ساحب، وعلى كل طير يرمي على شاكلته إلا ما دل الدليل على اتفاق الصفات مع اختلاف الهيئة كالغراب وإيه والحمام. لا يمكن للغراب أن يجتمع مع الحمام ويأكل بيض الحمام، يأكل فرخ الحمام، ومع ذلك لما وجد العرب وراء العرب الغراب يمشي مع الحمامة اندهش، لكن اندهش منهم والفاصل قال نتتبع هناك أمر جلل، فنظروا فوجد الغراب أعرج إلى الرجل اليمنى، وجد الحمامة أيضا إيه عرجاء الرجل إيه اليوم، هو هكذا أعور وأعور. فهي هناك صفة لابد أن تكون مشتركة بين الاثنين. فالغرض المقصود أيضا الفضلاء تراه دائما يأتسي بالفاضل، فكل يميل إلى ما كان من طبعه، فأنت أصالة لابد أن ترتقي باتخاذ الأسوة تفعل ما فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسليه الله جل في علاه بما كان من الأنبياء وما كان مع الأنبياء السابقين يتخذهم أسوة حسنة، وقد صرح بذلك في كتابه عندما قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فلذلك يقول الله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الزبر أيضا هو الكتب المزبورة المكتوبة يعني التي كتبها الله جل في علاه وأنزلها الله جل في علاه على أنبيائه. وقيل الزبور هو الزبور هو من الزبور الذي نزل على داود عليه السلام. والكتاب المنير، والكتاب المنير كل كتب الله جل في علاه توصف بهذا الوصف، لأن الألف واللام هنا استغراقية، فالتوراة والإنجيل وما من موضع من كتاب الله إلا ويبين الله تعالى أنه أنزل الآيات في التوراة هدى ونور، وأنزل التوراة في الإنجيل هدى ونور، وهذا الكتاب المستنير هو أو المنير هو كتاب الله جل في علاه القاتم لهذه الكتب الشريعة التي جاء بها ناسخة لجميع الشرائع. ففيها كما قلنا اللفتة إلى أن نجاة المرء واستضاءة قلب المرء بالإيمان والبصر والبصيرة في كتاب ربنا جل في علاه، لأنه قال والكتاب المنير إن أردت أن تستنير، إن أردت أن تصير على الطريق الحق فإنه لابد أن تلازم كتاب ربك جل في علاه. وطبعا الطريق المستنير غير الإسلام المستنير الذي يريده كثير من الذين يزعمون إسلاما حقا وهو ليس بالحق بحال من الأحوال، يريدون الإسلام المستنير يعني الإسلام الذي لا إسلام فيه. الإسلام المستنير عندهم هو الإسلام الذي لا إسلام فيه، لا، وممكن إسلام وأحكام الإسلام التي جاءت وإن كان فيها تشديد يقبلونها إن كانت توافق الهوى، فإن خالفت الهوى ليست من الإسلام. هذا من الإرهابيين المتشددين المتطرفين إلى الكلام المعروف إلى آخر الباب. والإسلام المستنير حقا هو في كتاب ربنا جل في علاه، أنت تستنير بكتاب ربك جل في علاه، تستنير بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله جل وعلا والزبر والكتاب المنير، هذا الكتاب الذي يهدي قلبك بالإيمان، هذا الكتاب الذي ينير لك الطريق إلى رضا الرحمن إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كل نفس ذائقة الموت. هنا طبعا هذه الآية عظيمة جدا، فيها تهديد ووعيد أكيد وشديد لهؤلاء الذين أعظموا القول في ربهم جل في علاه عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كان الله يهدد إن لم تتوبوا إن لم تؤوبوا إلى ربكم جل في علاه فإنكم بين يدي الله موقوفون وعلى أعمالكم مجزيون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهنا الله جل في علاه عندما يقول كل نفس ذائقة الموت يعني أنتم إلى زوال، أنتم إلى الموت، ترجعون إلى ربكم جل في علاه كما قال الله تعالى ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فأنتم إلى الله جل في علاه راجعون وعلى أعمالكم مجزيون. كل نفس ذائقة الموت، طبعا كل نفس كل نص في العموم، كل نص في العموم، ولكن اختلف العلماء فيما يبقى يعني في ذلك كحور العين وكالجنة التي خلقت من أجل الخلود. كل نفس، والكلام هنا على النفس لا يدخل فيها ما نتكلم عنه الآن، فكل نفس منفوسة لابد أن يدركها الموت، فكأس الموت يدور على الرؤوس وما من أحد يستطيع أن يرد ذلك على الله. كل نفس ذائقة الموت، وأيضا نفس هنا نكرة كما قلنا، مع هنا كل التي هي نص في العموم، هذه دلالة واضحة جدا على أنه ما من نفس إلا وتأتيها الموت لا تستطيع رده بحال من الأحوال. جاء ملك الموت على صورة رجل لموسى عليه السلام، ارتقى البيت ودخل، فلما نظر إليه موسى وهو يقول له استسلم لربك جل في علاه يريد أن يأخذ روحه، فصفعه، حسبه رجلا غريبا في البيت، يعني المسألة مش صفعه لأنه هذا ملك الموت يعلم أنه ملك الموت تعديا، لا، صفعه نوعا، كيف يأتي بيته ويدخل بيته دفع من باب دفع الطائل هنا. لذلك هذه المسائل الصحيحة شرعا في هذا الباب. فلطمه موسى عليه السلام ففقع عينه فرجع إلى ربي قال بعثني رجل لا يريد الموت، قال اذهب إلى موسى فقل ضع يدك على متن ثوب فلك بكل شعرة سنة تحيا بها. قال ثم بعد ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال إذا فالآن. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ما من نبي إلا ويخير، لكنه ما يختار إلا ربه وإلا ما عند ربه سبحانه وجل في علاه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما صبح حصر قصر، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني تمام الوفاء بالجزاء والثواب أو بالعقاب يكون يوم القيامة. فإن أصيب المرء بسرور أو ابتلاه الله جل وعلا بنعماء أو بسراء أو بضراء فإنها لا تستديم في هذه الدنيا. النعماء يشوبها من الكدر والهم والغم، لا تستوي لذة في الدنيا بحال من الأحوال، ولا تكون خالصة من الشوائب بحال من الأحوال، وأيضا لا تستديم، هي إلى فناء وإلى زوال. حتى أيضا العقاب وحتى أيضا البلاء بالضراء لا يكون خالصا مقابا، لا يكون خالصا تاما كاملا، لا، أيضا يشوب ما يشوب من اللذة، وأيضا هو إلى زوال وإلى فناء، لا يكون إلى الدوام. الدوام والتمام والكمال بدون إخلال وبدون أيضا نقصان هو عذاب الآخرة أو نعيم الآخرة. لذلك يقول الله تعالى: إنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه الآية يمكن أن توهم بوهم مردود، لكن ما هو الوهم الذي يمكن أن يتوهمه عندما يدقق في هذه الآية؟ في قول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إيش اللي ممكن يتوهمه الإنسان الناظر في هذه الآية؟ لا يؤجر إنسان. طبعا هذا فهم كان الإنسان يؤجر، لأن الإنسان قال إن حتى المؤمن يرزق بها الرزق في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. ممتاز، لكن ليس هذه الإجابة. أما خلاص أنا سكت عشان ما حدش يلمحها، فلما وجدتها انتشرت انتهى الموضوع. ده صحيح، يوهم بأن العذاب أو النعيم ما يكون في القبر يكون يوم القيامة. وصراحة إحنا عندنا هذا الوهم وهم مردود. لما وهم مردود؟ أدلة كثيرة عذاب القبر ونعيم القبر. قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صحيح ولا لا؟ وقول الله جل وعلا: قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من إيش؟ من عذاب القبر. فالعذاب النعيم، وكما قال ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: يعرض على المرء مقعده من الجنة أو من النار غدوا وعشية، غدوا وعشية، فهذا نعيم وهذا عذاب. فالحق بأن الآية إنما توفون أجوركم يوم القيامة توهم بعدم عذاب القبر أو نعيم القبر، وهذا وهم باطل مردود للأدلة المحكمة التي جاءت تثبت لنا عذاب القبر عذاب القبر ونعيم القبر، كما كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أربع دبر كل صلاة من عذاب القبر. قال الله جل في علاه: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه بشارة لأهل الصلاح وأهل الفلاح، وأيضا كما قلنا وعيد لأهل العذاب الذين قد تجرأوا على حدود الله جل في علاه وكفروا به وعدلوا به سبحانه جل في علاه. قال الله: فمن زحزح عن النار، يعني يوم القيامة، أما في الجنة كما قلنا أو أما في الدنيا فالمسألة لا تستديم لا من عذاب ولا من ثواب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا الفوز العظيم. وكما قلنا الفوز في الجنان فوز لا يتصوره أحد بحال من الأحوال، بل أقل الناس من أهل الجنان نعيما ما يرى أحد أنعم منه بحال من الأحوال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الصورة في رجل آخر الرجال خروجا من النار ودخولا إلى الجنة، رجل على حافة النار يدعو الله تعالى يقول: ربنا قد خشبني ريحها، اللهم أخرني عن هذه أو أبعدني عن النار، فقد أصابني ما أصابني من النار. فنظر إلى شيء فقال الله جل وعلا: يا ابن آدم لو فعلت لك ذلك سألت سؤالا غيره. فأعطى العهود والمواثيق أن لا يسأل الله جعل سؤالا آخر، فأظهر الله له شجرة، فنظر الشجرة فقال: ربي يعني قررني من هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل من ثمرها. قال: يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل سؤالا آخر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرى ما لا صبر له عليه وربه يعذر، ومع ذلك يقرب الله جل في علاه إلى الشجرة فيفتح الله. هنا الله أراد أن يطمعهم في ذلك، فهذا كرم الله جل في علاه. وكما قلنا هذا تحقيق لما قاله الحبر عندما قرأ قول الله جل في علاه: لم يدخلوها وهم يطمعون. قال: لولا أنه أراد أن يدخلهم فيها ما طمعهم في الجنة. فهو يطمعه يظهر له الخير ليسأله، فأظهر له الشجرة ثم أظهر له باب الجنان ويرى ما في الجنان. قال: ربي قربني من هذه الجنة، قربني منها يا رب. فقال يا ابن آدم ما أغدرك؟ أما أعطيت العهود والمواثيق؟ ألا تسأل سؤالا آخر؟ حتى قربه الله جل في علاه من الجنة. فلما نظر النعيم ذهل عقله، ما استطاع أن يصبر بحال من الأحوال، قال رب أدخلني الجنة. فضحك الله جل في علاه، أو قال، فقال له الله جل وعلا يا ابن آدم ما أغدرك؟ أما أعطيت العهود والمواثيق؟ ألا تسأل؟ والنبي لم يبين ذلك ويقرر، لا بد أن تعلم شوف كرم الله جل في علاه على العباد. فيقول سلم يرى ما لا صبر له عليه، وربه يعذره سبحانه جل. اللهم إنا نطمع في كرمك يا رب العالمين. فأدخله الله الجنة، قال تمن، ورجل ينسى والله تعالى يذكره، تمن تمن، ثم قال لك الدنيا ومثلها. في رواية أبي هريرة والرواية الصحيحة لك الدنيا وعشر أمثال الدنيا. فأرى أنه أنعم أهل الجنة، هذا رجل آخر رجال خروجه من النار دخولا الجنة. فكيف تكون الجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يبين على الشجرة في الجنة، قال الله أمره أن الرجل على أوحى عليه أن يتحدث عن شجرة من شجر الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. أي شجر هذا؟ وهو بالخير المنظرة يسير 100 عام، مسيرة 100 عام، وهذه من فضل الله جل في علاه. فلذلك قال الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأي فوز بعد هذا الفوز. وأنعم النعيم في الجنة هو أن يرى ربه جل في علاه غدوا وعشيا. قال فمن زحزح عن النار، وطبعا النار فيها ما فيها من العذاب الأليم، فيها ما فيها من التقريع والتوبيخ، فيها ما فيها من الألام، قول الله تعالى تقبيحا له وتقريعا به ذوق إنك أنت العزيز الكريم، كما قال الله تعالى في كتابه. وأيضا بأنهم عندما يصرخون يصرخون فيها لا يسمع لهم، لا يسمع صراخهم أحد ولا يجيب أحد، فإنهم ينادون ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وهذه المصيبة الكبرى كما قال علماؤنا أن المعذب لا يسمع صراخ المعذب بجانبه، لأن الإنسان لو رأى المصيبة التي أعظم من مصيبته يتسلى بها، لكن لا تسلية لهم في النار، ولا أحد منهم ينظر إلى أخيه الذي يعذب في النار. لذلك أبو طالب يقول عن نفسه أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، هو أخص أهل النار، كما قال قال العباس أما ماذا فعلت لعمك؟ كان ينصرك وكان يعضدك وكان قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. انظر الدرك الأسفل وما فيها، ثم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إنه ينتعل نعلين من النار يغلي بهما دماغه، يقف على جمر من النار يغلي بهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا، وهو أخف الناس عذابا يوم القيامة. فالنار فيها ما فيها كما وصفها الله جل في علاه، وأنها شديدة وأنها تنادي هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين جميعا من أول وهلة من غير سابقة حساب وعذاب ولا حساب، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لما ذكر الله جل في علاه النار والجنة هذا من باب الآخرة، ثم ذكر بهذه الدنيا، هذه الدنيا الزائلة الثانية التي هي مطية معبرة ليست لوطن لا أحد مستقر، بل هي دار ممر. فلابد الإنسان اللبيب القريب أن يعلم أنها زائفة زائلة لا تساوي شيئا. فالله جل في علاه يقول وما متاع الدنيا إلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، حتى وما فيها من المتاع لا يستقيم لا يستوي، كما قلنا يشوبه من الكدر والغم والهم. فالإنسان العاقل اللبيب لا يمكن أن يقدم الدنيا ولو كانت ذهبا خالصا على خزف يستمر، لأنها ذهب زائل ثاني. الإنسان لو امتلك الدنيا بأسرها سنوات طوال ثم بعد ذلك زالت فكأنه لم يملك شيئا، يعني بعدما يزول الملك من بين يديه ثانية واحدة كأنه ما يفعل شيئا. أنت ترى الآن الواقع يشهد لك، يملك المرء كثير من الأموال، يملك كثير من الأراضي، يملك كثير من متاع الدنيا، فإذا أفلت وأشهر أفلت وخسر تراه كأنه لم يملك شيئا قط بحال من الأحوال، ولا تذكر يوما من النعيم قط. والله جعل يطول لك في الآخرة أروع الأمثلة عندما يؤخذ برجل من أهل الجنان من ملوك الأرض ويقوم من أهل النيران لا من أهل الجنان، فيغمس الله غمسة أو يغمس غمسة في نار جهنم، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. ويغمس غمسة هذا الذي عاش في الضنك والمشقة واللأواء في الدنيا، لكن كان طيبا قلبي موحدا لله جل في علاه. في الجنة فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قال لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي بؤس قط. لذلك يبين الله تعالى هذه الدنيا زائلة زائفة ومضت عين وتنتهي هذه الدنيا كما بين الله تعالى كلمح بالبصر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا لا تعد عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعد عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لذلك يقول الله تعالى وما متاع الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنت مغرور، لك أماني فقط، لا تحسب أنك تمتلك هذه الدنيا. الدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضى أن يكون عبدا رسولا في هذه الدنيا على أن يكون ملكا نبيا، فلا تساوي الدنيا شيئا بحال من الأحوال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وكان إذا رأى شيئا يعجبه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. لذلك كان عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا مر بالقصور المنيفة ونظر إليها لو أخذت بقلبه يستدير طرفة العين، يستدير عنه ويرجع إلى أهله فيوقظها يقول صلي، قومي فصلي وتأول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى. قال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لذلك قال الله جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فيها دلالة واضحة جدا على أن المغبون حقا هو من عاش للدنيا لا للآخرة، فهما ضرتان. فإن أرضيت واحدة أغضبت الأخرى، إن أرضيت الدنيا أغضبت الآخرة، ولا تستطيع أن تزاوج الآخرة وقد أغضبتها، قد أغضبتها. وهذه جاءت الرواية صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، يعني حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا أجمع لعبدي أمنين وخوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. قال كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والغرور أيضا جاء في بعض الآيات أنه إبليس، وهذه فيها دلالة أيضا أن الشيطان يسول للإنسان أمر الدنيا ويزين له أمر الدنيا ويعني يجعله ينشغل بالدنيا دون الآخرة. وهذا ورد في كثير من الناس في الواقع الذي نعيشه، تراه ينشغل جدا بالدرهم والدينار، فإن يعني حمت الآخرة الدنيا طلق الآخرة ثلاثة. وأنت ترى كثير من إخواننا حتى في طلب العلم يتهاون فيه، في مجالس العلم ممكن أن يتأخر لها، لا يهمه تأخر أم لا، لكن الكارثة كارثة العمل التي يضبطها وهي مضبوطة بالدقائق المعدودة، لأنه ربع ساعة تقسم عليه 100 درهم و100 درهم سيموت فيها، 100 درهم سكتة قلبية على طول، لا سيما ممن يعمل بالشكوك عند أصحاب الرصيد مثلا في التليفونات، فمئة درهم ستقتله، فماذا سيفعل؟ الغرض المقصود بأنه ينشغل جدا بالدنيا بدقائق الدنيا ويهتم بها جدا ويحرص عليها جدا، أما الآخرة فأمرها عنده هين جدا، تأخر ولا ما تأخر عن الخير ليس فيها ثمة شيء، كأنه امتلك الآخرة وقد علم بذلك. أما الدنيا لو حرص المرء ربع حرصه، لو حرص المرء على الآخرة ربع حرصه على الدنيا، أقول هذا الرجل لعله يكون من النجوم في السماء في الدرجات العليا. والله لو حرص المرء ربع حرصي على الآخرة ربع حرصي على الدنيا، لا يعني أنا لا أرجو بالغيب، أنا أتكلم على ظن المقدمات، لاعتلى عرش المقدمة بين الناس الذين يتنافسون في الخيرات، لكن الدنيا قد شغلتنا. لذلك ورد حديث أن كان في بعض الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون المرء في يشبه الحمار في النهار ويشبه الجيفة في الليل. لابد أن يكون لك في النهار عمل الليل لا فعلاء، ولابد أن يكون لك في الليل قصة، أن يكون لك في الليل قصة لله قصة من الليل، أن تجعل قصة من الليل لك عند الله جل في علا، وأن تجعل قصة من النهار أيضا لله جل في علا حتى يرضى عنك ربك. فإن الدنيا إن يعني إن تملكت في القلوب عصفت واصطكت وأضاعت وأهلكت وأتلفت، وإن الآخرة إن تمكنت من القلب عاش المرء في أنس ليس بعده أنس، آنس بربه جل في علا واشتاق إلى لقاء ربه فأحب لقاءه فأحب الله لقاءه فوفقه للخير فختم عليه بالخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا اتقوا واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تكون هذه بحال إلا بتفريغ القلب من الدنيا، إن الإنسان لا يستقيم على التقوى ولا يموت عليها إلا إذا زهد في هذه الدنيا. لأن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان حديث يتكلم فيه، قال يا رسول الله أنبئني بأمر إن فعلته أحبني الله، وأنبئني بأمر إن فعلته أحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال الله جل في علاه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هنا الله جعل أيضا بعدما رغب في الآخرة وبعدما هيج المشاعر واصطنب الهمم للعمل في الآخرة كأنه يقول وسلعة الله غالية، لتحسبن أنك ستدخل الجنة وأنت نائم على سريرك لا تعمل لربك شيئا، لا والله، وإن كنت نائما فلابد أن تعمل عمل القلب حتى ترتضى. أما بالكسر لا يمكن، إنما الجد بالإيش؟ بالجد، وإنما الحرمان بالعجز والكسل. من طلب العلا سهر الليالي، لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعقه صبرا، لا يمكن، من جد وجد. وهذا هو الذي عند ربنا جل في علاه، لا نسب بين الله وبين عباده، من بطأ به نسبه لم يسرع به عمله. فاستنهض الله الهمم بالكلام على التزهيد في أمر الدنيا والترغيب في أمر الآخرة، ثم كأنه قال واعلموا أن الآخرة لا تكون إلا لمن ابتلي فصبر، وإن السعيد لمن جنب الفتن. قد قال الله تعالى لا تبلون، هذا تحصيل، والذي يحسب أنه لن يبتلى في هذه الدنيا بسبب دينه فهو مغرور، أو ليعلم حقا أنه ليس على دين. الذي يحسب أنه يمكن أو يكون في هذه الدنيا على دينه ثم لا يبتلى من أجل دينه، فهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون من العقلاء بحال من الأحوال، إما أن يكون ليس على دين، وإما أنه كما قلنا من المغبونين. فالحق أنه قول الله جل في علاه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن الذين أوتوا الكتاب، لتبلون حقا تحقيقا، لابد من البلاء، لابد من البلاء. وهذا جاء بلسان الحال ولسان المقال عندما بين المسلم، لما تكلم المسلم بذلك وكان بحال المسلم يثبت البلاء الذي ينزل عليه طفل. فالمسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، فكلما كان في دين المرء صلابة كلما زيد له في البلاء. أو كما قال المسلم لما دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك وعكا شديدا، قال يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، قال نعم يوعك وعك رجلين. أنا أتكلم في حضرات الموت شدة عظيمة، حتى كان يضع يده في الركوة ويأخذ الماء قدرات الماء ويضع على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. من هذا الذي يتكلم بهذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالبلاء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة يتتابع ويتتايع، وأي بلاء على الكريم الحر أن يكذب. هو الذي كان يلقب بالصادق الأمين، هو الذي كان يوقر ويعلمون قدره ومكانته العظيم، ويعلمون مكانته العظيمة، ومع ذلك اتهموه بالسحر والكهانة وبالكذب. كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهم بالكذب وهو الصادق الأمين. لذلك سله الله تعالى بهذه الآيات العظيمة عندما قال الله تعالى قد نعلم ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بلاء أيام بلاء عندما ينظر إلى بلال وهو يعذب في شدة الحر، وهو صاحب قال لا إله إلا الله، ما نقض منه إلا أنه آمن بربه إلا في علاه وقفى من أرض، وهو ينظر إلى أصحابه يعني يقتلون ويعذبون من أجل أنهم دخلوا في دين الله جل في علاه. أيام بلاء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتكلمون ويتتفق كلماتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون يحبسون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب. وهذا كله بلاء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. البلاء العظيم الذي نزل على النبي في المدينة من المنافقين انتهى من الكافرين في مكة، فكان دور المنافقين وهذا أشد وألعن إذا صح التعبير، أشد وأشد. هذه سهام المنافقين أشد من سهام الكفار، لأن سهام الكفار أنت تراه بعينك فتستطيع أن تحيد عنه، أما سهام المنافق يأتيك وأنت لا تدري من أين يأتيك، وهو يظهر السلامة والإحسان، تراه يتكلم بالقرآن أو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهو عليم لسان، وهو منافق القلب. تراه يتكلم بالدين وليس من أهل الدين، تراه يتكلم بالقرآن وهو يكفر بالقرآن، أو قل هو لا يؤمن بما في بقضايا القرآن العقدية التي جاء بها الرحمن سبحانه وجل في علاه. فسهام المنافقين أشد من سهام الكافرين. كانت على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي ملأ الدنيا علما الإمام الشافعي الإمام العالم الشافعي أيمكن المرء أن يبتلى؟ قال والله لن يمكن حتى يبتلى. هذا أمر سنة كونية. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمانا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم لما فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الغرض المقصود أن البلاء لابد أن ينزل على عباد الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر وهذا له خير، من أصابته ضراء صبر وهذا له خير، وهذه لا تكون إلا للمؤمن. ولذلك قال صلى ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا ولا ولا من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. لذلك فإن السنة الكونية هو أن يبتلى الله جل في علاه العباد. فقال أن الله جل في علاه لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون دعاء. هذه فيها لطيفة، يعني إذا قدم الأموال على النفس كأن كثير من الناس عندهم أن تقطع يده ولا تقطع درهمه، وهم قالوا ذلك. قال عد رغيفي ولا تعد إيه، عد قلبي ولا تعد رغيفي، قالوا ذلك يعني الرغيف عندي أهم من هذا. فالأموال محبوبة وحق، مال ميال، المال ميال. رأيت الناس قد إيه ذهبوا لمن عنده الذهب، ورأيت الناس قد انفضوا إلى من عنده إيه الفضة ولا الفضة. الفضة الناس عمل من لا فضة عنده. الغرض المقصود أن الناس قد مالوا إلى ما عنده الإيه المال، وقد ذهبوا إلى من عنده الذهب. لذلك قال حكيم المال ميال، ميال جميل بصاحبه إلا من رحمه الله جل في علاه. فقال هكذا وهكذا، وعرف لربه حقه ووصل فيه رحمه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. لا تبلغن في أموالكم. طبعا من البلاء البلاء البلاء الذي هو فيه طاعة من البلاء أن يأمرك الله جل وعلا أن تقتطع من مالك حقا للفقراء الزكاة، هذا من البلاء. نعم هو اختبار، لأن أصل البلاء الاختبار. الله يختبر صدقك وصدق عبوديتك له. فإن الله جل وعلا قد أمر الغني أن يعطي الفقير قسطا من ماله، وهذا حق واجب عليه أن يخرجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال فإنهم آمنوا بذلك أو سلموا، فإنهم آمنوا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو ترد إلى فقرائهم، ومن ذلك أيضا تخصيص المال أو ذهاب المال أو ذهاب بعض المال، فهذا أيضا من البلاء الشديد على الإنسان. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، وتبل وتبلون في أنفسكم المقصود بها أن تبلى في نفسك وبدنك أنت، أو أو تبتلى في بدن أبيك أو في بدن ابنك أو بدن زوجتك، هذا أيضا من النفس. لذلك قال الله جل في علاه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا تقتل أخاك لأنه نفسا لك فالالتصاق للالتصاق بك. قال تبلون في أموالكم وأنفسكم، والبلاء في النفس بالعمى بالعرج بالمرض بالنقصان في البدن، هذا أيضا من البلاء. فمن شاء فمن صبر كان له الرضا من الله جل وعلا، كما قال سلم من الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. قال تبلغن في أموالكم أنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. ما علاقة هذه الكلمة بهذه الكلمة؟ الكلمة هذه الجملة هذه الجملة تبلغن في أموالكم أنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب، هو هذا هي عند هذا الرجل عمال يسمع اصول الفقه، فلذلك استحضرها بسرعه والنوم لم يؤثر فيه. هو يعني ينام كثيرا لكن عقله دفتها الطاعه الحرص، عارف لو جاء في كل دروس نايم هيطلع فاهم، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. المزي كان بيفعل ذلك، الحريص لا يضيع عنه الخير. نعم هذا ذكر الخاص على العام، كما فتحها لا اخونا لا فتحها اخونا هذا هو كله بلاء، لكن هو ذكر لا تبلون في اموالكم وانفسكم. قال ولا تسمعن من البلاء ايضا، تسمع الأذى عنك هذا من البلاء. وذكر الفرض من فرض العموم لا يخص، أيضا ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد، يعني شدة الأذى عليكم ستأتي من عدوكم بالتنقيص من قدركم. أنت ترى كثير من الناس يفعلون ذلك، يأتون الأفاضل يتهمون الأفاضل كما اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموا أبا بكر واتهموا عمر. أنت ترى الآن ناس يتهمون أبا بكر وعمر وعائشة، يتكلمون عن أعراضهم، هؤلاء الأخيار الأبرار، وتكلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى الذي يقضح في العلماء شابه هؤلاء، الذي يقضح في العلماء بغير وجه حق فهذا شابه هؤلاء. لذلك قال الله جل في علاه ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، ولا تسمعن من، وهذا تنبيه ولا ينبئك مثل خبير، لا لا يمكن بحال من الأحوال أن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. وهذا الذي قاله الله جل وعلا: لما تغيير السنن الكونية؟ لما؟ وقد قال الله جل وعلا: هؤلاء تحبونهم، هات الآية بسرعة شيخ، ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، وإذا لقوكم قالوا أمن، وإذا خلوا عضوا عليكم أنامل من الغيظ. ولذلك قال الله جل وعلا: الذين كفروا لو رزقكم عن إيمانكم كفارا حسدا من عندي حسد من عند أنفسكم، لتبلون في أمركم أنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أو توافقوا الآن، توافق بين أهل الكتاب ومن الذين أشركوا، والفرق بين أهل الكتاب ومن المشركين مع أنهم على شرك، لكن هؤلاء ليسوا أهل الكتاب، هؤلاء أهل الكتاب، هؤلاء أشركوا بالله جل وعلا لما قالوا عزيرا كذا ونسبوه لله، وقالوا المسيح كذا نسبوه لله، وهذا شرك بالله جل وعلا وكفر به. والذين أشركوا ليس لهم كتاب، فهم في القبح أشد، أصحاب الكتاب الذين كفروا هم في القبح أشد. قال: ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذه فيها كما قلنا تسلية للمؤمنين أيضا أن يحتملوا وتهيئة للنفوس للصبر على هذا البلاء العظيم، لأن التنقيص من قدر الفضلاء والنبلاء يقتلهم. والله لو قتلتهم بالسيف أولى وأرحم عليهم من أن تقتلهم بلسانك، كما وصفها الله تعالى في ألسنة المنافقين بألسنة إيش؟ حداد، أشحة عليكم، في الرواية وفي الآية الأخرى أشحة على الخير. فالغرض المقصود لأن الكريم يتعبه جدا اللسان، لذلك حتى أهل الجاهلية كان عندهم شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.